بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب إحياء الموات، عرفنا بالأمس إحياء الموات، وقلنا أن الإحياء في اللغة جعل الشيء حيا، وقلنا أن إحياء الموات هي الموات الأرض التي ليست معمورة لأحد أو ليست مملوكة لأحد، وعرفناها أيضا في الاصطلاح أنها عمارة الأرض الخربة التي لا ملك لها ولا ينتفع بها أحد. وتكلمنا عن إحياء الموات كيف يكون، ثم الآن يقول أو تكلمنا على الشروط، والآن يقول صفة الإحياء الذي يكون به الملك. قال: وصفة الإحياء ما كان في العادة، يعني صفة الإحياء الذي تريد أن تملكه أنت الآن وتريد أن تحييه كيف؟ يعني أنت الآن أخذت بقعة أو أخذت أرضية في الصحراء وحوطت عليها وبنيت فيها، عملت فيها جدار وكذا، بس هكذا تتحكر بس تمشي، تاخذ لك 1000 متر، 2000 متر، 3000 متر، 4000 متر ارضيه كذا كذا في الدار تمشي. لا، ما كان في العاده ان هذا هو الاحياء. فان كنت تريد ان تسكن بيت، تبني بيت، فلتبني بيت، اذا تحفر تعمل تسوي ثم تاتي بالبنائين وتبني بيت معروف. او قلت لا انا اريد مثلا، تقول أريد بستان، إذا تبني جدار وتأتي بالحراثة وكذا وتأتي بالبستان. ما كان في العادة التي هي يرجع للعرف، العرف في الشرع مصدر من المصادر، ما لم يرد في نص شرعي نرجع للعرف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. لعلكم أخذتم القواعد الفقهية، لعلكم نزلتم القواعد الفقهية، إذا لم تنزلوها فإنكم تستطيعوا أن تأخذوا الرابط، أو ما أدري هل الرابط ممكن ينتقل بسهولة كانتقال هذه الدروس الآن إلى بيت المسلم، ممكن تنتقل القواعد الفقهية. إذا كان بكل سهولة تنتقل القواعد الفقهية، فإن الأخ أحمد الحلواني سيتبرع بنقل الروابط وتسميتها في بيت المسلم. هذا إذا ما أدري هل هو مشترك هناك أو لا، ما أدري، لكن ممكن، لأن الأخ منال يكفيها أنها للكتب الفقه، للفقه مثلا بشجاع، يكفي ما حملناها وكلفناها من عمل. فإذا وجدت معك أخت أو شخص آخر أو شيء، شخص آخر أو كذا من الأخوات، ممكن ننزل باقي الدروس اللي في المرفوعة إذا استطاعوا نزول الدروس المرفوعة هناك، لأنها تكون في أكثر من مكان حتى يستفيد منها الطلاب، سواء كان من المنهاج أو الأصول أو غيرها. فحسب، إذا صفة الإحياء هو ما كان في العادة عمارة للمحيا، فإن أراد بستان فليبني بستان، جدار ثم يعمل غرس الأشجار إن شاء الله. جزاك الله خيرا. ممكن تنزل القواعد الفقهية والأصول، لا بأس. ما أدري هل الأصول كلها مرتبة أو لا، ما أدري، لأنه بعضهم يشكو أن الكتب دروس الأصول ما انتظمت وأنها ما وصلت إليهم، فيقول أن كثير من الدروس تغيبوا أو ما وصلت أو كذا، فهذه تعود إلى المتابعين. اللمع ممتاز، مرتب ممتاز من بدايتي، ممتاز جدا، لأن اللمع مهم جدا في أصول الفقه، وهو رابط بين الفقه وغيره والأصول. نعم، هو عبارة عن ميزان، لأن الأصول لا بد من هذه طالب الفقه. إذا قلنا الآن حين يريد أن يحيي الأرض ماذا يريد؟ إذا أراد أن يبني بيت فليبني بيت، أراد أن يفعل بستان فليفعل بستان، أراد أن يعمل محطة بنزين فليعمل محطة بنزين. ماذا أراد؟ ماذا يريد بهذا التحجر؟ فهو متحجر حتى يبني أو حتى يشرع في العمارة. فإذا شرع بالعمارة خلاص امتلكها، وإلا فإن الإمام يزعجه ويمنعه من الوقوف ويمنعه من أن يتحجر فقط. وصفة الإحياء ما كان في العادة في عمارة للمحراب، ويجب بذل الماء. يتكلم على بذل الماء. الآن في المواد، الماء هل يملك أو لا يملك؟ خلاف، بعضهم يقول لا يملك، لأن الناس شركاء في ثلاث وذكر منها الماء. الماء إذا نقل الحيز كان يكون في جالون، فهذا لا خلاف أنه يملك، يكون ملك لي ولا تستطيع أن تأخذه مني. لكن لما يكون في موات، إذا كان في موات في أرض فلا، وأعمرت الأرض وحفرت هناك فظهر معك بئر ماء، يجب بذل الماء بثلاث شرائط. الأول أن يكون هذا الماء فاضل، الأول الشرط الأول أن يكون هذا الماء فاضل عن حاجته، حاجته لمزرعته وحاجته لحيواناته وحاجته للشرب، حاجة له ولمزرعته ولشجره ولنباته ولنفسه. الشرط هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يحتاج إليه غيره، أن يحتاج إليه غيره. لأيه؟ لماذا؟ لنفسه وليس لغنمه ومزرعته، وإنما يحتاج إليها ليشرب هو أو لأهله، فيجب بذل العيش الفاضل منه عن شربه لشرب غيره أو لبهيمته، لأن البهيمة أيضا محترمة، أما المزرعة فلا. قالوا وهل تارك الصلاة يعطى من هذا الماء؟ قالوا لا، تارك الصلاة لا يعطى، والكلب العقور لا يعطى، والخمس الفواسق لا تعطى، أما البهيمة فإنها تعطى. والشرط الثالث أن يكون مما يستخلف، يعني إذا نضح الماء أو أخذ من هذا الماء جاء غيره. أما إذا كان ما عندي إلا هذا الذي في الإناء أو هذا الذي في البئر فقط، فإذا أخذ لا يعود غيره، فهذا لا يجب علي بذله. إذا الشرط الثالث أن يكون الماء مما يستخلف في بئر أو عين. فأما الذي لا يستخلف فإنه لا يجب بذله. بعضهم أضاف بعض الشروط، قال أيضا أن يكون بقرب الماء كلأ مباح توجد فيها المواشي كمرافق دولة، وإلا فلا يجب على المعتمد في المذهب. لاستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. وأيضا هناك شرط أن صاحب الماشية الذي يريد الماء أن لا يجد عند الكلأ ماء مباح، وإلا فيجب. أن لا يجد مالك الماشية عند الكلأ ماء مباح، وإلا فإنه لا يجب. والشرط السادس أن لا يكون على صاحب البئر، صاحب البئر هذا الذي خرج له البئر الآن في مزرعته، أن لا يحدث له ضرر، أن لا يحدث من دخول الناس وأخذ الماء، لا يحدث لا عليه ولا على مزرعته ولا على مواشيه. فإن لحقه ضرر منعت. انتهينا من فصل أو من إحياء المواد. يقول الوقف: والوقف جائز بثلاثة شرائط. أن لا يكون مما ينتفع به مع أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون في محظور وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. الوقف هو المنع والحبس، واصطلاحا حبس معين مملوك قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. فقوله حبس معين احتراز مما في الذمة واحتراز من المبهم كأحد البيرين أو العبدين أو غيره، مملوك قابل للنقل فلا يصح وقف المقترع، يمكن الانتفاع به قالوا خرج به المستولد والمكاتب كتابة صحيحة، لا لا المملوك القابل للنقل الأول قال حبس معين، هو حبس معين مملوك قابل للنقل يمكن الانتفاع به، فقوله حبس معين خرج الوقف، وخرج لا خرج الأول المبهم كأحد عبدين، مملوك خرج غير المملوك اللي هو كالمقترع يمكن الانتفاع به قابل للنقل، قابل للنقل لما يقول قابل للنقل خرج المستولدة فإنها ليست قابل للنقل، وكذا المكاتب ليس قابل للنقل، وقوله مع بقاء عينه أو لا قوله يمكن الانتفاع به، يمكن الانتفاع به خرج ما لا ينتفع به، فينتفع ولو بالمآل كالعبد وجح الصغير، وخرج ما لا ينتفع به كالأشياء الزمنة منتهية خلاص، يعني حمار زمن منتهي ممكن يموت أو مريض لا يرجى برؤه به ايدز أو زهري أو شيء مميت، مع بقاء عينه قالوا ولو كان مدة قصيرة، أما إذا كان لا يبقى العين كالريحان كالشمع والزيت والصابون هذا لا يبقى، هذا وإنما ينتهي بقطع التصرف في الرقبة، وهذا متعلق بحبس يعني بالحبس، والمراد بالقطع المنع. يعني يقطع من التصرف على مصرف مباح، فلا يجوز أن يكون خمارة أو كنيسة أو موجود يعني في الحال، فلا يصح الوقف على من سيأتي أو من سيولد للواقف ثم على الفقراء، ويسمى كما سيأتي معكم منقطع الأول ومنقطع الآخر ومنقطع الوسط. الوقف إما أن يكون منقطع الأول أو منقطع الآخر أو منقطع الوسط. والأركان والأوقاف له أركان، واقف وموقوف عليه وموقوف وصيغة. وشرط الواقف الاختيار، فلا يصح إن كان مكره إلا أن يكره بحق، كان يكون نذر أن يوقف شيئا فيه أو من أمواله وامتنع من وقفه بعد أن نذر، فإن الحاكم يكرهه على تنفيذ ما نذره، فيصح وإن كان مكرها حينئذ. إذا الاختيار هذا ركن أو شرط، وأن لا يكون وأهلية التبرع في الحياة، فلا يصح أن يكون الحج الوقف من محجور عليه. وشرط الموقوف عليه أن لا يكون معصية. أظن قال عمل خمارة في فرنسا، وكان خاص قلب العرب بس يشربوا بلاش يعني، ما أدري. وإمكان تملكه إن كان معينا، أي للموقوف من الواقف في الحال، فلا يصح يعني وقف عبد مسلم لكافر، ولا يصح الوقف على جنين لعدم صحة تملكه. وشرط الموقوف كونه عينا، كونه معينا، كونها مملوكة، كونها قابلة للنقل، هذا من التعريف، كونها نافعة، كون نفعها لا بذهاب عينها، وكونها مباحة، وكونها مقصودة. وشروط صيغة الوقف لفظ يشعر بالمراد، كان يقول أوقفت ووقفت وأبدت ونجزت وحرمت، وأن ينجزها يعني لفظ يشعر بالمراد ويكون على التأبيد والتنجيز وبيان المصرف والإلزام، يكون لازم فلا يصح أن يدخل فيه خيار. كان يقول وقفت أجنحة طيبة لطلاب المذهب الإمام الشافعي في الحرم، أو وقفت دار التوحيد لطلاب المذهب الشافعي في الحرم، مساكين طلاب الشافعي ما عندهم وقف، كل المذاهب عندهم أوقاف، الأحناف والمالكية والحنابلة، الله سبحانه وتعالى أن يغنيهم من فضله، فلا يحتاجون لأحد ولا يحتاجون لأحد ولا يمدون أيديهم إلى أحد. قال والوقف جائز بثلاث شرائط، أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وأن لا يكون في محظور وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. انتهينا من تعريف الوقف وأركان الوقف والاحترازات وشروط الوقف، وبينا جميع صيغ الوقف. والآن يقول الوقف جائز، يعني هو ممكن يكون جائز، يعني قد يكون محرم إذا وقف على كنيسة أو شيء لا يجوز، بل لا يصح الوقف أصلا، وقد يكون لابد واجب إذا يجبره الحاكم إذا كان قد نذر، ولا في الأصل أنه يكون مندوب إليه. ما من أحد من الصحابة إلا وسبل أو وقف حتى خالد رضي الله عنه سبل دروعه بثلاث شرط: أن يكون مما ينتفع به، أما يوقف شيء لا ينتفع به فهذا لا حاجة لنا بما يوقفه، مع بقاء عينه. أما إذا كانت تتلف العين كالصابون والزيت وهذا ليس به وقف. وأن يكون على أصل موجود، لا يقول على أولاده وما عنده أولاد، وفرعا لا ينقطع، لا يقول أولادي وبس ويكث، لا، لابد أن يكون لا ينقطع كالفقراء والمساكين وغيرهم. ما إذا قال على أولادي وأولاده موجودون الآن ثم الفقراء فإنه منقطع الأول متصل الآخر. أيوة. أما إذا قال على على على على أولادي وليس له أولاد منقطع، وإذا كان له أولاد فإنه يكون متصل، لكن منقطع الآخر إذا سكت. وأصلا وفرع لا ينقطع، الفرع لا ينقطع لأنه الفقراء والمساكين يبقوا إلى آخر إلى قيام الساعة. أما الذرية، ذرية زيد أو عمرو أو بكر أو خالد، فإنها لا شك أنها تنقطع وينتهي وينقرض. أيوة. وأن لا يكون في محظور، لا يعمل لنا كنيسة أو خمارة أو شيء أو سينما، وهو على ما شرط الواقف من تقديم، يقول أولا للبطن الثاني ثم البطن الأول، أو البطن الأول ثم البطن الثاني، أو لأولادي ثم إذا انقرضوا فمن بعدهم بطنا بعد بطن، أو ثم، أو قال لأولادي وأولاد أولادي مع بعض معا يستوي في ذلك، أو قال للإناث أكثر من الذكور، وهذا ممتاز إن فعل ذلك، لأن الإناث هن اللاتي يحتجن أكثر من الذكور. والغالب أن الذين يوقفون الأراضي وأنهم يحرمون النساء، والغرض في الأخير يقول هذه ستتزوج وتذهب إلى زيد وعمر، وأموالي ستذهب من أسرتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيتصرفون بأشياء ويحرمون الأنثى ويحرمون، وهذا لا يجوز، حرام حرام حرام. و الذي بعضهم يقول هذه قراءتي وقراءة كذا، وهذه ينبغي أن تقسم، وهذه ينبغي أن لا يصح، لأنه نوع تهرب، ويقصدون فيه أن يحرمون الأنثى بيد أولاد الذكور دون الإناث، هكذا يصرح، وهذا خطأ. أما إذا كان على مسجد سواء بيد الإناث أو الذكور ليس له أن يتصرف فيها شيء، ولا يجوز له أن يأخذ منها ولا شيء، ويحرم عليه لأنها للمسجد، فيكون تكليف وليس تشريف. ولا ينقطع أن لا يكون في محظوره على ما شرط الواقف من تقديم، يقول أولادي ثم أولاد أولادي، أو أولاد أولادي ثم على ما شرط الواقف، أو تأخير أو تسوية، يقول سواء الذكور والإناث، أو للذكر مثل حظ الأنثيين، أو للأنثى مثل حظ الذكرين، هكذا، أو تفضيل. الآن يتكلم على الهبة. ما هي الهبة؟ الهبة لغة مأخوذ من هب بمعنى مر. وجه الأخذ منه أنها تمر من يد الواهب إلى يد الموهوب كالريح. وفي الاصطلاح تمليك تطوع في الحياة، فلا تدخل الضيافة لأنها ليست تملك، إنما هي إباحة. يعني الفقهاء أحيانا يخوضوا في أشياء كثيرة جدا، في أشياء أحيانا لا تحدث. يقول الآن إذا حدث ضيافة، ضيفت شخص، هل يملك هذا الأكل الذي أمامه؟ يقول لا يملك، حتى إذا أكل وازدرد يكون بعد ذلك قد ملك. فيقول يملك الضيف ما أكله بعد وضعه في فمه، ملكا مراعى وليس ملكا حقيقيا، بمعنى أنه إذا ازدرده استقر في ملكه، وإن أخرجه تبين أنه باق على ملك المضيف. ولا يدخل الوقف والعارية لأنهما إباحة. قال تمليك تطوع، فخرج بالتطوع البيع والزكاة وغيرها والكفارات والنذور، هذه ليست تطوع. في الحياة فخرج به الوصية، لأن الوصية لا تملك إلا بعد، لأن التمليك فيها إنما يتم بالقبول وهو بعد الموت. وللهبة أركان، واهب وموهوب له وموهوب وصيغة، وهي من عقود الجائزة. وشرط الواهب الملك حقيقة أو حكما وإطلاق التصرف في ماله. وشرط الموهوب له أهلية ملك ما يوهب له، لا أن تكون لكلبة بوش أو لحمار أو ل... وشروط الموهوب أن يكون معلوما، فلا يصح هبة مجهول وهبتك أحد هذين الكتابين، وأن يكون طاهرا فلا يصح هبة الكلب أو الميتة، وأن يكون منتفعا به فلا تصح ما لا ينتفع به كآلة اللهو، وأن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح هبة المغصوب أو الضال، وأن يكون مملوكا للواهب. وصيغة الهبة هي نفس صيغ البيع. قالوا حتى موافقة القبول للإيجاب عند بعض، عند ابن حجر وغيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما جاز بيعه جازت هبته، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. قال: كل ما جاز بيعه جازت هبته. واضح المسألة، أي شيء يجوز بيعها، كتاب أو مجلة أو جوال أو أو أو أو أو, أو جهاز تليفون، كل ما جاز هبته جاز بيعه. انتهينا من هذا، ما في أي إشكال فيها. لكن متى تلزم؟ إذا مددت يدك تعطي شخص خذ، وقبل أن يأخذ رجعت، إذا ليست لازمة، ما يستطيع يلزمني بها حتى وإن قلت خذها هبة ورجعت قبل أن يقبضها فليس له أن يلزمني. لكن بعد أن يقبضها، بعد أن يقبضها فإنه يستطيع أن يلزمني، لأنها لازمة بعد القبض الهبة، كما مر معكم في النظم الذي أعطيناكم إياه: وهبة من بعد قبض. فالهبة من بعد القبض خلاص تكون لازمة، لازمة من جهة الواهب. أما الموهوب فيجوز له أن يعيدها، فهي لازمة من جهة وجائزة من جهة أخرى. قال: ولا تلزم، يعني الهبة، إلا بالقبض، فإذا قبضها لا يستطيع بعد ذلك يتصرف فيها من بيع وغيره. وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع فيها إلا أن يكون الواهب والدا، فإن كان الواهب والدا جاز، وإلا فلا، حتى وإن كان أما أو جدا أو جدة، الأصول يجوز لهم أن يرجعوا، لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. هكذا استدل الشافعية بهذا الحديث، وصححه الحاكم والترمذي ومن المعاصرين الألباني وغيره. طيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن ممكن نكمل الشرط ما نرجع بعد ذلك إذا أعطى أحد ولديه. قال: وأن يكون أصل، وكل ما جاز جاز هبته، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، وإذا قبضها الموهوب لم يكن له الواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. وإذا أعمر شيئا، إذا أعمر شيئا، العمرة والرقبة، العمرة والرقبة جعل المالك شيئا يملكه لشخص آخر مدة عمر هذا الشخص، وهي نوع من العمرة، نوع من الهبة، يفتقر إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الصيغ الإيجاب والقبول والقبض والاختيار وغيره. واختلفوا في تعريفها، هل هي تملك عينا أم منفعة؟ فعند الجمهور أنها تملك عينا في الحال وتنقل إلى المعمر، وعند المالكية ليس للمعمر فيها إلا المنفعة، فإذا مات عادت إلى المعمر. وأما الرقبة وهي من المراقبة، يقال رقبته وأرقبته، وارتقبته يعني انتظرته، هي نوع أيضا من الهبة. وقد كان قبل مجيء الإسلام العرب ما أدري إيش اللي يحصل، أنا خرجت ما أدري من خرجني، ما أدري كأنه في شيء، كأنه في الله محمد رسول الله خير إن شاء الله. طيب الرقبة قلنا هي نوع من الهبة كان يتعامل بها أهل الجاهلية، وجاء الإسلام وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تكون الرقبة والعمرة. ثم اختلف الفقهاء في جوازها، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها جائزة، وهي لمن يرقبها ولا ترجع إلى المرقب. والشرط الذي وجد فإن وإن يلغو. وعند الأحناف والحنفية، وأخذ به محمد بن الحسن لأن أبا يوسف مع الشافعية، ومحمد أخذ مع أبو حنيفة ومع أبي حنيفة، إن الرقبة باطلة، لأن معنى الرقبة إن مت قبلك فهو لك، وإن مت قبلي رجعت إلي. وقالوا وهذا تعليق التمليك بالخطر، أي الأمر المتردد بين الوقوع وعدمه، ومن هنا أبطلوه. وإليه ذهبت المالكية، قال وإذا لم تصح الرقبة تكون العين عارية، لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع فقط به. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العمرة والرقبة، وإذا أعمر شيئا يعني تصح العمرة والرقبة. والعمرة هي كما إذا أعمر شيئا، مثل أن يقول أعمرتك هذا الدار، أو هذه الدار النهاية للعلامة ولي الدين البصري الشافعي شرح متن الغاية والتقريب للإمام أحمد بن حسين الأصفهاني. كيف تقييمكم له؟ أنا ما رأيته ولا ألتزم بكتاب يشرح متن أبي شجاع، فقط ابن قاسم الغزي هو الذي التزم بشرح الألفاظ. ابن قاسم الغزي هو الذي شرح الألفاظ لمتن أبي شجاع، وهو من أحسن الشروح لأنه التزم شرح اللفظ فقط. أما غيره فإنهم شرحوه من مكان آخر وما التزموا بشرح الألفاظ. وفيكم بارك. إذن قال والرقبة ها، وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. انتهينا من هذا الشرح وهو واضح. ثم شرع يتكلم باللقطة، ولعلنا نؤجل اللقطة إلى الغد مشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الأخت مريم والأخوات اللي كنا غائبات أعطيهم الرابط لعلهم ينزلوا الدروس حتى يواصلنا الدروس معنا بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.